نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتصال على الهاتف. نعم. اسأل، جتني بنت. اسمعني. اي نعم. في اليوم السابع حلقت رأسها وما أدري هل هو يجوز ولا ما يجوز. لا، الذي يحلق رأس الذكر. طيب علي شيء في هذا؟ لا ما علي شيء.